بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قول الحق ولما وقع عليهم الرجز، والرجز كان ألوانا متعددة، فمرة أخذ بالسنين، ومر بنقص الثمرات، مر بالطوفان، مر بالجراد، مر بالقنبل، مر بالضفادع، مر، وقلنا ان بين كل واحدة وواحدة فترة لعلهم ايه يتذكرون بعدا. يبقى ولما وقع عليهم الرجز، اي في كل مرة يكشف عنهم الايه العذاب، وبعدين ايه يرجعوا تاني. بدليل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فكأن لهم مع كل آية نقض عهد، كل ما تيجي آية وندلهم فرصة ربنا ينقضوا فيها العهد، كل ما تيجي آية ينقضوا فيها الايه العهد. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، شوف الفرق بين العبارتين. فلما كشفنا عنهم الرجز تصحيح لقولهم لموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز. ومن اللي بيكشف؟ الله. فربنا قال ايه؟ فلما كشفنا، يبقى الكشف كله منسوب لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الى اجل هم بالغوا، يعني كل رجز له ايه؟ له مده. اذا هم ينكثون، والنكث نقبل ايه؟ نقض العهد. فانتقمنا منهم، مدام أخذناهم في ذواتهم وفي مقومات حياتهم وفي معكرات صفوهم، يبقى لم يبقى إلا إيه؟ إلا أنهم إيه؟ خلاص ما فيش لهم فإذا يبقى لازم يهلكوا. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يبقى مش جبروت قدرة، ده عدالة تقدير، يعني مش لأنه عمل كده بهم هم، لا، ده لأنهم إيه؟ أنهم كذبوا. هنا يلاحظ إن أهم ما في القضية ذكر على هيئة الإيجاز الذي فسر في صور إيه؟ هناك وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم إيه؟ متبعون. وبعدنا قوم موسى إن لإيه؟ لمدركون. إنما ما جابش الحكاية دي هنا خالص علشان يفيدك بأن تكرار القصة كل قصة تعالج إيه؟ تعالج موقفا وتعالج لقطة من اللقطات، إلا أن القصة في إجمالها نعدها بإيجاز في موضع وبإطناب في الموضع الإيه؟ الأرض. فانتقمنا منهم فأغرقناهم. كلمة فأغرقناهم لها قصة طويلة، القصة الطويلة طبعا معروضة عرض آخر في صورة أخرى، لأنهم لما فرعون طلع وراء موسى وبني إسرائيل قال قوم موسى بمنطق الأحداث إنا لإيه؟ لمدركون. مدركون ممن؟ من فرعون وقوم. ولا مدركون يعني احنا هنغلب اما من فرعون اللي ورانا هو وقومه، واما من الايه؟ من البحر. كلام منطقي ولا لا؟ كلام منطقي. البحر هم وقوم فرعون وراه، قال ايه؟ انا لايه؟ لمدركون. هذا ما قاله قوم موسى، ولكن موسى المرسول من الله علم أن الله لن يخذله، لأنه يريد أن يتم نعمة الهداية على يديه، يقين وثقة. فماذا قال؟ قال بملء فيه كلا، إنا لمدركون. قال إيه؟ كلا، إيه ذا الحكاية أهم وهم كيف يقولها؟ كلا ليست بأسبابه ولكنها بأسباب من أرسله، بدليل أنه قال كلا، وحيثية كلا عنده إن معي ربي سيهدين. يبقى هم تكلموا بمنطق الأسباب وبمنطق البشر، وهو تكلم بمنطق المؤمن أنه آوى إلى ركن شديد، وإن المسائل مش ممكن تنتهي عند هذا الوضع لأنه لسه ما أداش مين المهمة ولا الرسالة. يبقى ربنا كان بعته بس عشان يعني إيه كده وخلاص؟ أبدا. قال كلا بملء فيه، مع أن الأسباب مقطوع به. قال لك إن معي ربي سيهدين، وما دام معي ربي سيهدين تبقى ستكون الأسباب فوق نطاق أسباب البشر، الأسباب فوق نطاق أسباب الإيه؟ البشر. العصا التي نصره الله بها على السحرة هي نفس العصا اللي قال له اضرب بعصاك البحر. احنا عارفين ان البحر وعاء للماء، والماء اول قانون له السيولة والاستطراق، والسيولة هي اللي بتعينه على الاستطراق، لانه لو ما كانش فيه سيولة يعني كان جامد كده وغليظ، يمكن حتة تبقى عالية شوية وحتة تبقى ايه، امال ايه اللي اعانه على الاستطراق؟ ولذلك احنا الى الان حين نريد ان نزن اشياء تقول معموله على ميزان الميه، ميزان الميه تحطه كده في الواطي مش عارف ايه وفي العلوه. يبقى ما دام الماء في السيوله والسيوله اساس للاستطراق، يبقى قال له اضرب بعصاك الايه البحر. طب لما ضرب بعصاه البحر قانون السيولة امتنع منه، وقانون الاستطراق فقد، لأن قانون الاستطراق ما يبقاش بقى فيه هنا خالي وهنا مية وهنا مية، لازم المية دي تيجي كده والمية دي تيجي كده، ما الاستطراق تيجي ازاي؟ يبقى إذن كن فيه يبس يبقى دليل على أن الايه السيولة امتنعت والاستطراق امتنع. ولذلك يصورها الله لنا تصويرا يعني مبين، يقول فكان كل فرق كالطود العظيم، طود الجبل، الجبل فيه الصلابة ينقل من مية إلى إيه؟ إلى جبل كده مية واقفة كده. طب قول لي إزاي بقى إيه؟ من اللي يعمل دي؟ أم قال لك لأن السيولة ولأن الاستطراق سنة كونية للماء، والذي خلق هذه السنة الكونية هو الذي يستطيع أن يبطلها، فرح أبطلها على طول. لما موسى مشي هو وقومه في اليابس، ما أهمه يابس ده حاجة واضحة، إيه مشي يابس عشان يروح يعدي الناحية الثانية. حينما انتهى آخر جندي منه أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه، ليه؟ ليعود الى السيوله والى الاستطراق، عشان مين؟ عشان فرعون ما يتبعوش. كلام برضه بشري ولا لا؟ ام ربنا قال له اترك البحر رهوى، يعني كما هو عليه، ما تخليش، ما انت احنا مش عايزين السيوله تعود الان ولا الاستطراق يعود الان، خليهم يغرون بالطريق اليابس فيأتون وراءكم ليلحقوا بكم، فإذا ما دخلوا واستوعبهم اليبس أعدنا سيولة الماء واستطراقه فأغرقه، ليثبت الحق أنه ينجي ويهلك بالشيء الواحد. لا. كل دي جاء من إيه في الصورة هنا؟ فانتقمنا منهم فأغرقناهم. أغرقناهم بأي صورة؟ أي الصور الثانية جايبة الإيه؟ جايبة القصة. فأغرقناهم في اليم، اليم هو المكان اللي فيه مياه كتير عميقة، يطلقوا مرة على المالح ومرة على الايه على العذب. فمثلا في قصة ام موسى، فاذا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، كان النيل، لكن هنا اليم كان فين؟ كان البحر. يبقى يطلق على الملح وعلى الايه، بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. قال لك الغفله ما يبقاش عليها حساب، واحد غفل عنه، ده اللي بيكون صائم وغفل انه صائم ثم اكل، ربنا بيحسب له صيامه ولا لا؟ يقول لك ده ربنا اداله اكله كده مجانا كده وخلاها برضه صايم لانه غافل. طب ازاي اذا كانوا غافلين كيف يقول؟ قال لك المراد بغافلين انهم اعرضوا اعراضا لا يكون الا عن غافل عن الله هذا وعن منهجه، ولو انهم كانوا عبادا مستحضرين لمنهج الله ولله ما كانش صح انهم ايه انهم يغفلوا. طبيا حققت عسى ربكم ان يهلك عدوكم، عايزين بقى ايه؟ ويستخلفكم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، بقت لأم مصر والشام وأيصر. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها بإيه؟ بالخصب وبالنماء بالزروع بالثمار بالحيوانات بكل شيء من مقومات الإيه الحياة وترف الإيه وترف الحياة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إيه؟ إسرائيل بما صبروا. وتمت كلمة ربك، تمت يعني إيه؟ استمرت عليهم الكلمة واكتملت لهم النعمة، لأن الله أهلك إيه؟ عدوهم وإيه؟ وأورثهم الأرض ويستخلفكم أهي تحقق. يبقى تمت ولا ما تمتش؟ بقي إيه من عليهم؟ فينظر بقى، ينظر كده. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي، كلمة مشارق ومغارب إنما تقال بالنسبيات، مش حاجة اسمها مشرق وحاجة اسمها مغرب، لا ده نسبية، احنا بنسمي نقول ده مشرق وده مغرب بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا احنا. طيب وبعدين لما الواحد يتنقل بالتاني يبقى اللي برضه تطلع منه الشمس يبقى ايه؟ واللي بتغيب فيها يبقى مشرق. يعني اللي جماعه اللي هناك اللي ناحيه الهند وناحيه بلدان يفتكرون ان احنا ايه مغرب، والجماعه اللي ناحيه دي يفتكروا ان احنا ايه. يبقى المسائل نسبيه ولا لا؟ نسبيه. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها، وكلمه مشارق ومغارب احنا قلنا زمان ان جمعها ده يدل على ان لكل مكان ايه مشرق ولكل مكان ايه، فاذا غربت في في مكان يبقى شرقت في ايه في مكان اخر. وده احنا بنشوف هذا، بنشوف الشمس ونفطر في القاهره وبعد ذلك بتوع اسكندريه يقول لك لسه الشمس ايه لسه الشمس عندنا. وقلنا ان سبب هذه الدوره ليبقى ذكر الله بكل مطلوبات الله في كل اوقات الله. يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تبص، احنا بنصلي الفجر، فيه ناس بيصلوا ساعة صلاتنا الفجر الظهر، وناس تانيين بيصلوا العصر، وناس تانيين بيصلوا، وناس تانيين بيصلوا. ده انا بعملها اوقات، ده مع كل وقت بعد اللحظة دي تبقى ظهر، واحد اللحظة دي واحد بيقول الله أكبر للفجر، والتاني بيقول الله أكبر للإيه؟ والله أكبر، وإذا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، الله. إذن هذا الاختلاف في المطالع ليظل اسم الله مذكورا على كل لسان في كل مكان، كل حتة يبقى فيها الله أكبر الله أكبر. ولذلك إذا حذفت الزمن بأقل من الثانية تجد لا يخلو كون الله من إيه؟ من لا إله إلا الله أبدا. وتمت كلمة ربك الحسنى، كلمة الحسنى دي يعني وصف للمؤنث وكلمة مؤنثة، وحسنى ليه؟ وايه الكلمة وايه حسنى يعني؟ قال لك ايه الكلمة؟ ونريد ان نمن على ايه؟ على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الايه؟ الوارثين. ونري ايه؟ فرعون. جايب القصة بإيجاز دي الكلمة اللي ربنا قالها. طب وحسنى ليه؟ قال لك لانه ما ادالهمش نعمة معاصرة لنعمة العدو، ده نعمة على انقاض العدو. يبقى في زي ما قلنا الإيجاب والإيه؟ الإيجاب والسلب. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. صبروا على إيه؟ على الإيذاء الذي نالوه من إيه؟ يسومونكم سوء العذاب إيه؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إلى آخره. بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمرنا، التدمير هو انك تدك الشيء كده وتخربه. ما كان يصنع فرعون وقومه، علشان ربنا يبقي اثار تدلك على عظمه ما فعلوا، انهم كل يوم يكتشفوا تحت الارض ايه؟ اثار كتير. وتحت الارض ما فيش كشف جه فوق الارض ابدا، كله تحت ايه؟ يبقى كلمه دمرنا انه كان عالي كده وبعدين جه، وبعدين جت عوامل التعريه ايه؟ غطت. ولكن يبقي الله شواهد لتعطينا نوع ما عمره، زي الهرم مثلا اهي من الشكل ده كده. وكل يوم لما نكتشف حاجه نجد ايه؟ ازاي الحاجات دي كانت تحت الارض؟ زي مدينه طيبه بتاع وادي الملوك دي كانت الشكل ده. ودمرنا ما كان، وما دام دمرنا يعني معناها ايه؟ يعني انهيناها. وانهيناها احنا عمالين كل يوم ايه؟ نزح تثار عما كان. انت لما تقرا الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخره، وفرعون ذي الاوتاد. فرعون ذي الاوتاد سيعمل الاوتاد هي والجبال اللي عاملها دي والمش عارف الايه والايه والايه والاخر. لكن لما تيجي تقول التي لم يخلق مثلها في البلاد، في بتاعت عاد، يعني معناها انها كانت حضاره اكبر من حضاره مين؟ من حضاره الفراعنه. طب نروح هناك عند الاحقاب ما نلاقيش الا ارض ايه؟ ارض مستويه. يبقى لازم في حضاره في ايه؟ مدفونه تحت الايه؟ تحت. ومن يدري اننا بعدين حن ايه؟ هنلاقي مثل هذه الاثار. واللي بيساعد على هذا زي ما بيقولوا عوامل التعريه. عوامل التعريه اللي هي بتنقل الرمال من مكان لمكان وتجيب الغبار. ده انت لو جبت عن بيتك شهر مع انك مغلق الابواب ومغلق الشبابيك، وتيجي ترجع تقوم تلاقي مثلا ولا 2 مل تراب. في قد ايه الاثنين مل تراب دول في شهر مع ان الشبابيك مسكوكه؟ طب لو كانت الشبابيك مسكوكه كان يطلعوا قد ايه؟ يبقوا سنتي. الله. طيب الحاجات بقى اللي هي ما فيش فيها سدود وبتاع وحاجات زي دي، اذا كل ما يمر الزمن ايه؟ ولذلك لو نظرت الى القرى القديمه قبل ما تنشا عمليه الرصف، لان الرصف بيعمل عملية تثبيت لقاعدة الأرض، بحيث لما نيجي شوية تراب بنعمل فيهم إيه؟ بنكنسهم، يفضل المستوى واحد ولا لأ؟ طب والبيوت اللي ما كانت، الشوارع اللي ما كانتش مرصوفة، لما يجي تراب يتعمل على التراب، وتراب يتعمل على التراب، ولذلك تجد القرى القديمة كل بيوتها لازم تنزل لها شوية، وبعدين يردموها علشان إيه؟ شال، وده جاي من إيه؟ كلها من عوامل الإيه؟ التعليم. وكل آثار الدنيا لازم تيجي بالإيه؟ بالتنقيب. يبقى كلمة دمرنا دي لها سند ولا لا؟ وبعدين لما أقول لك الأوتاد، وبعد ذلك يبكرنا الهرم كده كإيه؟ كشاهد على قوة المبدأ. إلى الآن مش عارفين إزاي اتبنى، إزاي الصخرة اللي قد كده دي متماسكة مع الصخرة بدون مونة، بدون إيه؟ مونة. حاجة يسموها تفريغ الهواء، تفريغ الهواء. طب وشوف الصخره دي اللي اتنقلت لاخر مرحله في قمه مش عارف ايه السقالات اللي اتعملت دي، يبقوا كانوا على علم واسع ولا مش على علم واسع؟ واذا ما نظرت إلى هذا العلم عمارة وآثارا وتحنيطا لجثث القدماء، إذا نظرت إلى هذا وجدت أن القائمين به كانوا الكهنة، الكهنة اللي هم منسوبين لإيه؟ منسوبين للدين. يبقى كأن أسرار المسألة دي كلها كانت عند مين؟ عند رجال الدين. طب وأسرار عند رجال الدين جاء أصلها منين؟ وإن كان حرف يبقى أصلها سماوة ولا؟ فكأن الحق هدى الناس من أول الخلق إلى ما يصلح القلب. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعرشون يعني يعملوا جنات معروشات، لأن احنا قلنا إن الزروع مرة تبقى على وش الأرض كده مش مالها ساق، ومرة يبقى لها ساق، ومرة يبقى لها ساق لين، يقوموا يعملوا له عريشة زي اللي احنا نسميه ايه؟ التكعيبة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وعرفنا ازاي جاوزنا بهم البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. لسه في مغمورين في نعم الله، إن جاء من عدو واستخلف في الأرض، ومع ذلك بمجرد ما طلعوا كده وشافوا الايه جماعة بيعبدوا صنم، قالوا بس يا موسى شوف لنا صنم عشان نعبده على ربنا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يعكف يعني يقيم إقامة لازمة، ومنه الاعتكاف. انت تروح تقول يعني معتكف في المسجد، معتكف يعني ايه في المسجد؟ يعني انقطعت عن حركة الحياة خارج المسجد الى مين؟ الى عبادة ربي في بيته. هذا الاعتكاف. يعكفون على اصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. شوف الغباء بقى، كأن الاله يبقى مجعول. اول خيبة، هو الاله يبقى مجعول ولا الاله يبقى جاعل؟ يعني بس ازاي بالعقلية دي يقولوا اجعل لنا اله؟ الله، هو اللي هيجعل اله؟ يقول لك ما هو ده المنطق، لانهم بيجيبوا الاصنام هم اللي يقعدوا ينحتوه، وبعدين يقول لك لا والله راس الاله ده كبيرة شوية صغرها مش عارف ايه، لا مناخيره مش مستقيمة مش عارف ايه، القعدة بتاعته، ويقعد يعدل في قلب الشاكوش. اجعل لنا اله. شوف بس اول حاجة تفهم منها انهم ايه عقولهم السليم. اجعل لنا اله، هل الاله يكون مجعولا ولا الاله جاعل؟ اجعل لنا الها كما لهم آلهة. قال انكم قوم تجهلون. مش لا تعلمون، لا تجهلون. ليه؟ ام قال لك لان في فرق بين عدم العلم بشيء وبين الجهل في شيء. عدم العلم ان ذهنك يكون خالي من اي قضية معرفهاش، انما الجهل ان تعلم مناقضا للقضية. اذا ففيه قضية انت معتقدها بس هي مش الواقع، لكن الذي لا يعلم ما عندوش قضية سباب، فلما تجيب له القضية يبقى عملية عقلية واحدة. الام مثلا لا يعلم، ذهنه خالي من قضية، فتديله القضية فتلجأ في مخه خلاص. إنما الذي يعلم قضية مخالفة يبقى عايز منك عمليتين عقليتين. العملية الأولى أن تخرج ما في نفسه من القضية الجهل، ثم إيه؟ تديله، تبقى عمليتين إيه؟ ولذلك اللي بيتعب العالم الأميين ولا الجهلاء؟ الجهلاء، لأن الأم لما تديله المعلومة ما عندوش ما يناقضها، لكن الجاهل يبقى تعب العالم من مين؟ مش من اللي ما يعرفوش، لا من الايه؟ من الجهل الذين يعلمون قضية تخالف الحق وتخالف الواقع. إن هؤلاء متبر ما هم فيه. متبر يعني هالك ومدمر. الجماعة اللي بيشوفون بيعبدوا الأصنام هم وأصنامهم متبرين. وباطل ما كانوا يعملون. باطل ما كانوا يعملون، قال لك ايه وباطل ليه؟ ام قال لك لان قضايا الكون علشان تعرف انها حق يبقى لازم لها ثبوت. لان معنى حق يعني ايه؟ حق يعني شيء ايه؟ ثابت لا يتغير ابدا. ليه ما يتغير؟ لانه له واقع يستقرأ. اذا حصلت حتى بالفعل قدامنا جميعا ثم طلب منا كل واحد على انفراد ان يقول ما راى، انا اختلف في شيء ما نختلفش. ليه؟ لان بنستوحي واقع. انما ان كانت القضيه غير واقعه ونسال ده يقولها بشكل ونسال ده يقولها بشكل. ولذلك لباقه القضاء بيعمل ايه في القضايا لما يجي شهود ولا اي حاجه يوم يتنوا يحاور فيه محاورات تبين ايثبتون معا على شيء واحد ام يتضاربون. لو كانوا بيستوحوا حقيقه واقعه ما حدش يختلف فيها ابدا. انما متى يختلفون؟ لما يكون كل واحد بايه بيجيب من عنده ايه. ولذلك احنا قلنا زمان المثل العربي يقول لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. ذكور يعني ايه؟ يعني شوف انت كذبت السنه اللي فاتت قلت ايه. طب ومين بقى اذا كانت المساله مساله كذب مين هيفتكر الكذبه بتاعت عم ناول كانت ايه؟ مش ممكن. انما اللي لها واقع واقع متخيل يبقى امر ايه؟ امر ثابت. قال لك وقد يجوز ان غير الواقع ياخد له زهوه كده شويه. ام قال لك اوعى تغتر بهذه الزهوه. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لما نزل القران والحق شبهه بالمطر. المطر لما ينزل يقوم يكنس الايه الغثاء قدامه والقش والغبار ومش عارف ايه ويعمل ايه. كذلك يضرب الله الحق ايه والباطل. اما الزبد واما ما ينفع الناس. ربنا بقى يجيبها في مثل الله انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد والقش والحاجات والريم، الريم اللي انت بتشوفه ده. فاحتمل السيل زبدا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. ازاي؟ قال لك تجيب المعدن وعشان تشوفه مثلا فيه غش ولا مش غش تعرضه على ايه؟ على النار. يقوم الحاجه اللي فيه مغشوشه تطلع ايه؟ تطلع بره ويفضل هو ايه؟ انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني رابي فوق اللي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثل، يعني جابها في الماء وفي ايه؟ في النار. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إحنا قلنا إن فيه عمل وفيه فعل. سطحية الفهم تقول لك الفعل هو العمل. نقول لا، الفعل يقابله القول. الفعل يقابله إيه؟ يبقى الأحداث يا فعل يا إيه؟ القول عملية الايه؟ اللسان. والفعل بقية الجوارح. يبقى الانسان هي كل الاحداث منه نشأ عن ايه؟ يعني قول يعني فعل. القول فين؟ والفعل من جميع الايه؟ الجوارح. والقول والفعل معا عمل. القول والفعل يبقوا ايه؟ عمل. ولذلك لما تقولون يبقى مقابله لمين؟ للقول وفعل. لكن العمل يشمل الايه؟ يشمل القول ويشمل الايه؟ الفعل. وباطل ما كانوا يعملون. ليه؟ اشمعنى قال يعملون؟ قال لك لان الاصنام بتاعتهم كانوا بيعملوا عندها ايه؟ اقوال وافعال. اقوال يقول يا هبل يا لات يا عزة يا مش عارف يا ويقعدوا ناجوها ويقولوا لها اعمل لنا كذا وكذا. هذه الاقوال. والافعال انهم ايه؟ يقفوا امامها ايه؟ صاغرين ايه؟ اذلاء. يبقى فيه قول وفيه ايه؟ يجمعهم ايه؟ يجمعهم عمل. قال اغير الله ابغيكم الها؟ الله حينما قالوا له اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال اولا انكم قوم تجهلون، وبعدين قال ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، وبعدين رجع الى القضية علشان يدلهم دليل على ان هذا طلب جهل وان الذين يخالفونه باطل ما يعملون. فقال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين؟ أغير الله يعني الإله المجرم في تفضيلكم على العالمين وفيما صنع بعدوكم الذي استذلكم وسامكم سوء العذاب وصنع فيهم كيت وكيت وكيت، يبقى الرب ده أنا أعدل وأطلب رب غيره؟ قل أغير الله أبغيكم يعني أطلب لكم إيه؟ أطلب لكم إله وهو فضلكم على العالمين. ثم أراد أن يذكرهم بقمة التفضيل لله فقال وإن أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذ أنجيناكم، إذا سمعت إذية فافهم أن معناها ظرف زمان يريد الحق أن نتذكر ما حدث فيه، ظرف حدث فيه شيء الله يريد أن نتذكر هذا الظرف بالحدث الذي وقع فيه. وإذ يعني اذكر، اذكر جيدا ولا يغب على بالك. إذ إيه؟ أنجاكم الله، إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم سوء العذاب، قال بعدها يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ما جابش العطف هنا، ما قالش يسومونكم سوء العذاب ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، مما يدل على أنه جاء بقمة توم العذاب. يجوز الاحتقار، يجوز التسخير، حاجة، إنما قمة العذاب إيه؟ تقتيل الإيه؟ الأبناء واستحياء الإيه؟ النساء. يبقى يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم. في آية ثانية إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء الإيه؟ العذاب يذبحون أبناءكم. يبقى في تقتيل وفي إيه؟ تذبيح. وفي آية ثالثة وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب واي وإيه؟ ويذبحون أبناء. الجاي بالواو. أم قال لك لأن المتكلم هنا مختلف، مرة يكون المتكلم الله، فالله يمتن بقمة النعم، لكن إذ قال موسى لقومه اذكروا، يبقى الكلام من مين؟ يبقى الكلام من موسى، بيمتن بكل النعم صغيرة وإيه؟ وكبيرة. لكن لما ربنا يكون بيتكلم يمتن بإيه؟ بقمة النعم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء في اللذعة لفراق من يقتل أو يذبح، وبلاء آخر في الشغل والحزن على من يستبقى من النساء. لأن معناها دي إيه؟ معناها هم ليه مستبقين النساء؟ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في المقتول أو المذبوح والمستبقى. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. القرآن في مسألة الأعداد له أسلوبين، الأسلوب الأول أسلوب إجمالي وأسلوب تفصيلي، فمرة يتفق التفصيل مع الإجمال يبقى ما فيش شبهة ولا إشكال. في سورة البقرة وواعدنا موسى إيه؟ ده جابها بالإجمال كلها 40 ليلة كلها، إنما هنا الأربعين ما جوش مرة واحدة، أنا وعدنا 30 وبعدين أتمنى 30 بعشر لمهمة سنعرفها فيما بعد، يبقى تم الميقات إيه؟ 40 ليلة. يبقى العدد إذا جاء مجملا مرة ومفصلا مرة فإن اتفق الإجمال مع التفصيل فلا إشكال. ونقول إن هنا وأتممناها بعشر تكلم في سورة البقرة عنها تامة، لكن إذا اختلف الإجمال عن التفصيل فأيهما يحمل على الآخر؟ الإجمال له شيء والتفصيل يجيب أكثر أو أقل. نقوم نقول له عادة يحمل التفصيل على الإجمال. ليه؟ قال لك لأن المفصل ممكن أن يتداخل ليصير إلى الإيه، لكن لو عملت أنت الإجمال ما تقدرش تعمل. يبقى له الحجة إذا اختلفوا، إذا اتفقوا انتهينا، وإذا اختلفوا نقوم نحمل الإيه المفصل على المجمل. يبقى المجمل هو الأصل. ليه؟ قال لك لأن المفصل يمكن أن يتداخل بعضه في بعض، فإذا ما تداخل بعضه في بعض يصير إلى مين؟ المجمل. وإحنا ضربنا المثل قبل كده في قول الحق عند قوله إن خلق السماء والأرض في إيه؟ في ستة أيام، كل آيات الخلق إيه؟ ستة أيام، ستة أيام، ستة أيام، يبقى ده مجمل. لكن لما جيه في سورة وقال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلاص؟ وجعل فيها إيه؟ رواسي من فوقها، من فوق إيه؟ وبارك فيها في إيه؟ في الأرض يا في الجبال، وقدر فيها إيه؟ أقواتها في إيه؟ أربعة أيام. ظاهر الأمر أنهم بقوا إيه؟ خلصوا الستة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى هنا بقى الإيه؟ فيه إجمال وفيه التفصيل. وصلهم لكام؟ في ظاهر أمره وصلهم لإيه؟ لثمانية. والإجمال عملهم إيه؟ يبقى هم ستة ولا ثمانية؟ نقوم نقول له لا ستة. ليه؟ أم قال لك لأن المفصل نستطيع ندخل بعض ببعض. إحنا كنا ضربنا مثل وقلنا مثلا إذا قلت سافرت من مصر إلى طنطا في ساعتين وإلى الإسكندرية في ثلاث ساعات، يعني معناه إيه؟ وإلى الإسكندرية في ثلاث ساعات، الساعتين دخل ولا ما دخلوش؟ يبقى سافرت من مصر الى طنطا في ساعتين والى الاسكندريه في ثلاث ساعات، يبقى الساعتين دخلوا في مين؟ وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر. كان الوعد في الاصل ايه؟ ليه وعده؟ كان الله وعده بعد ما تحدث العمليه الانجاء بني اسرائيل سينزل عليه كتابا يجمع فيه كل منهج الله المراد من خلق الله أن يسيروا حركة حياتهم عليه. لكن لما هم ذهب موسى لميقات ربه عملوا إيه؟ عبدوا العجل. فلما عبدوا العجل الثلاثين يوم اللي إياه دي كانوا انشغلوا بعبادة العجل، فلم يشأ الله أن يرسل موسى في طوار إيه؟ أتممناها بعشر حتى إيه؟ لأنه لو راح في فورة المسألة يمكن يعمل ده راح بعد كده وبعد ذلك شوف عمل فخو إيه؟ وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقع المسألة حصلت. فكأن الإيه؟ العشرة اللي زادوا عن مين؟ زادوا عن الثلاثين. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، علشان بقى يديك بقى الصورة الأخرانية اللي في سورة البقرة، فتم ميقات ربه 40 ليلة، ولكن على مرحلتين، ولكن على مرحلتين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. اخلفني يعني كن خليفة لي. وهو ما هو جاي عشان يبقى له ايه يشد أزره، وهو اللي طلبه اخلفني في ايه، يبقى استخلافه استخلاف مين؟ امتداد لإرسال الله لموسى وهارون. ولذلك هناك لما تشوف إنا ضمير جمع ده ولا لا؟ الرسول إنا إيه؟ إنا رسول ربك ولا إنا رسول؟ لأنهم هم الاثنين إيه؟ رسول. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. لأخيه هذا هو التحلل، يعني أنا لي بك صلة قبل أن تكون شريكا لي في الرسالة أنني أخ لك، فيبقى لي وياك كم حق. ده الأخوة وحدها تبقى تسمع كلامي فيه وتخلفني. وإذا كانت الأخوة مقرونة بأنني أنت شريك وياي وشريك لا مفروض ولكنه مطلوب مني، وأخي هارون وأفصح من الفعر سله ما يريد أن يصدقه، يبقى كم حيثية؟ أخذ ومشارك له في الرسالة، ومش مفروض عليه أنه شريك بل إيه؟ هو اللي طلب. يبقى كان يبقى بيجيب حيثيات إيه؟ حيثيات أنه كان يجب أن النصيحة دي تفضل في إيه؟ نعم تفضل في بال. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني. شوف في كلمة في قومي علشان يدلهم على أن أنتم قومي، ولا أريد لكم إلا الخير الذي أريده لنفسي، فإذا أمرتكم أمرا أو نهيتكم نهيا فاعلموا أني لا أكون عنه بنجوى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.